السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. الآية قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب السقيا لقومه، أي طلب الماء لقومه، وذلك لما أصابهم ظمأ وليس هناك ماء. أين استسقى موسى لقومه؟ لم يرد في ذلك تفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ذلك في التيه الذي ضرب على بني إسرائيل، فلما نكل الإسرائيليون عن دخول الأرض المقدسة وقالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، فدعا موسى ربه قائلا: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ففي هذا التيه استسقى موسى لقومه، لأنهم أصبحوا تائهين في الأرض، يمشي أحدهم سنة ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه، ولكن من الله عليهم بأن ظلل عليهم الغمام في هذا التيه في الصحراء، فليس لهم شيء يستظلون به. فرحمة من الله بهم أن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى كما تقدم بيانه. وزاد ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى استسقى لقومه في هذا التيه، ليس معهم شراب يشربون، وليست هناك أنهار ولا ترع يرتوون بها، وانقطع الماء. ففي هذا التيه استسقى موسى لقومه، أي طلب موسى عليه السلام السقيا لقومه. هذا الذي يفيده ظاهر الكتاب العزيز. أما ابن عباس رضي الله عنهما فزاد زيادات، الله أعلم بصحتها. زاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم في هذا التيه كانت ثيابهم لا تبلى ولا تتسخ، كانت ثيابهم لا تبلى ولا تتسخ. وزاد أن هذه السقيا كانت في هذا التيه. وزاد زيادة أن موسى عليه السلام كان معه حجر يتنقل به، فكلما احتاجوا إلى الماء ضرب الحجر فانبجثت منه 12 عينا. هكذا قال ابن عباس، زاد زيادات خبر ولعله من الإسرائيليات، أنه اصطحب الحجر وكلما احتاج إلى الماء ضربه. زاد زيادات أن ثيابهم كانت لا تبلى ولا تتسخ، وهذا ليس عليه برهان، إلا أن التيه قد يقتضيه، هم تائهون في الأرض ليس لهم ملاذ ولا مأوى، ضاعوا في الأرض كالذي يضيع في صحراء سيناء، حاس الرمال والجبال، لا طعام ولا شراب ولا ماء ولا ملابس ولا أي شيء. فابن عباس قال هذا في الأثر الذي صح إسناده عنه. وإذ استسقى موسى لقومه، أطلب السقيا لقومه، علم أن الذي يسوق الأمطار هو الله، الذي يأتي بالغيث هو الله، ليست الحبشة أصالة ولكن الذي يأتي بالغيث هو الله، والذي يصرف السحب والأمطار هو الله. قال تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء، وقال: يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، وقال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وقال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وفي الحديث: اسقي أرض فلان ابن فلان، فالسحاب مسخر. فلذا طلب موسى عليه السلام السقيا من الله سبحانه وتعالى. دخول السين على الفعل تعني الطلب. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، اطلبوا هدايتي أهدكم. كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. فهذا في الغالب، إلا أن هذا قد يتخلف هذا التقييد في بعض المواطن، كما في قول الله تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله، لا تعني الطلب كما هو معلوم. واستسقى موسى لقومه فقلنا: اضرب بعصاك الحجر، أي اضرب بعصاك هذا الحجر الذي معك أو الذي أمامك. ماذا عساه أن يجدي الضرب بالحجر؟ ضرب العصا بالحجر، ضرب الحجر بالعصا، ماذا عساه أن يجدي؟ في التقييد أنه لا يجدي بشيء، ولكنه أمر بالأخذ بالأسباب. فالله قادر على أن تنفجر، على أن ينفجر الحجر دون أن يضرب، دون أن يضربه موسى عليه السلام، ولكنه تعليم للأخذ بالأسباب، مع أن الأمر كله لله. ونحوه في التنزيل في شأن أيوب عليه السلام: اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك يا أيوب. وماذا عساه أن يجدي الضرب بالرجل؟ لكنه حث على الأخذ بالأسباب. وكذلك: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هز مريم لجذع النخلة، ماذا عساه أن يجدي؟ ماذا عساه أن يجدي؟ ولكنه أمر بالأخذ، أو إشارة إلى الأخذ بالأسباب. فقل اضرب بعصاك العصا، دي فيها عدة معجزات لموسى عليه السلام. ألقاها فإذا هي حية تسعى، ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، لما استتر بحجر أيضا ووضع ثوبه على الحجر وطار الحجر بثيابه، طفق يضربه بالعصا ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، فأثرت العصا في الحجر وضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا فضلا عن سائر الأعمال التي تعمل بها، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقل اضرب بعصاك الحجر، ليس هناك أي وصف للحجر، لا في الكتاب ولا في السنة. أما القائلون بأن هذا الحجر كانت له 4 جوانب أو 12 جانبا، كل هذا لا دليل عليه. فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هنا مقدر محذوف. فقل اضرب بعصاك الحجر فضربه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه 12 عينا. والمقدر المحذوف له شواهد متعددة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فما تحتمله اللغة القرآن كذلك. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. الآيات الأخرى فيها: فانبجست منه 12 عينا. كيف الجمع بين قوله فانفجرت وبين قوله فانبجست؟ قال فريق من العلماء: الانبجاس أول الانفجار، يعني إذا خرج الماء في أوله يسمى انبجاس، فإذا ضخ ضخا هائلا يسمى انفجار، كذا قال بعض أهل العلم. فلا تعارض إذن بين قوله تعالى فانفجرت وبين قوله فانبجست. فانفجرت منه 12 عينا، قال العلماء هذا على عدد قبائل بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وأبناؤه 12، يوسف وال11 الذين هم إخوته، فكل منهم كان له نسل وذرية ترجع إليه في النهاية، فهم الأسباط كانوا 12. ففيه دليل على تقسيم المياه، أي أن كل عين لسبط من الأسباط، قبيلة من قبائل بني إسرائيل، عددهم 12 والانفجار 12. قال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم، ففيه جواز تقسيم المياه، فيه جواز تقسيم المياه، قد علم كل أناس مشربهم، حتى لا يعتدي أحد على أحد ويقول أنت أخذت سقياي، أخذت مائي، ففيه جواز تقسيم المياه. وما يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فكان قوم صالح لما سألوا صالحا ناقة فخرجت لهم الناقة، لبنها يكفي القبيلة يوما وتشرب من البئر يوم الآخر. قال تعالى في كتابه الكريم: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، هل قسمة بينهم وبين الناقة؟ كما قال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أم أن الناقة لها يوم مستقل واليوم الآخر؟ نبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل واحد كل قبيلة لها يوم، الأول أظهر والله أعلم، أنها قسمة بينهم وبين الناقة. ففيه جواز تقسيم الشراب، إذن جواز تقسيم الماء، ومن ثم جواز تقسيم الطعام. لكن هل هذا الحديث يثبت: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه؟ فهذا الحديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه لعلكم تأكلون عزيا، الحديث في سنده ضعف، والله قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح شاتا فاحتز لكل صحابي قطعة منها. فلا مانع من الاجتماع على الطعام، ولا مانع من تقسيم الطعام كذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا واشربوا من رزق الله، تذكير بقوله من رزق الله يستلزم شكرا، أي الله الذي رزقكم فاحمدوه، فاحمدوه واشكروه، كلوا واشربوا من رزق الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو أشد الفساد، العثو الانتشار بالفساد ونشر الفساد في الأرض، ولا تعثوا أي لا تنطلقوا مفسدين في الأرض. في شريعتنا، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شرعت صلاة الاستسقاء، ليس عندنا الضرب بالعصا، إنما عندنا صلاة الاستسقاء، فإذا عطشنا أو قلت المياه شرع لنا أن نصلي صلاة الاستسقاء، وفيها خطبة أيضا. وأيضا قد يجوز الاستسقاء بالدعاء فقط، وأنت على المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان على منبره صلوات الله وسلامه عليه، فدخل رجل من الأعراب أو من البادية، قال: يا رسول الله، جاء العيال وتلفت الزروع وهلكت الماشية، فادعو الله أن يسقينا يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قائلا: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، حتى رؤي بياض إبطيه. واستمرت، وما في السماء من قزعة، يعني ما في السماء قطعة سحاب. فبمجرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت السحب منها هنا وها هنا، واستمرت الأمطار جمعة كاملة، حتى جاء رجل يقول، قيل إنه الأول وقيل قول آخر: يا رسول الله، من كثرة الأمطار تهدمت البيوت وقطعت الطرق وتلفت الزروع، تلفت الأشياء من كثرة الأمطار، فادعو الله أن يصرفها عنا. فرفع النبي يديه إلى السماء قائلا: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب ورؤوس الجبال والأكام. فتفرقت السحب في الحال وابتعدت عن المدينة. فقد يكون في الماء ضرر وقد يكون في الماء نفع، كما هو معلوم، أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، ولو لم يكن بقدر واستمر هطوله دمرت وكان عذابا. وقد أرسل الله الطوفان على قوم نوح، وأرسل الطوفان على قوم فرعون كعذاب والعياذ بالله. فمن حكمة الله ومن قدرة الله سبحانه وتعالى أن الماء نزل من السماء بقدر، لا يستمر نزوله ولا ينقطع تماما. انقطع تماما مات الناس، إن استمر نزوله دمر الناس. فالحمد لله، ونحمد الله على أننا نعبد حكيما خبيرا عليما قديرا سبحانه وتعالى. هنا قال طبعا كما أسلفت، هناك صلاة تسمى صلاة الاستسقاء مستقلة ركعتان، وهناك أيضا دعاء للسقيا، والشخص على المنبر، أو دعاء عام حتى ولو لم يكن على المنبر. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى الصحابة من بعده. وفي الجاهلية كانوا يستسقون، يطلبون الماء من الله، حتى هم كفار. قال أبو طالب في لميته يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، دمال اليتامى عصمة للأرامل عليه الصلاة والسلام. فكان الاستسقاء شيئا معروفا عندهم، دعاء إلى من نلجأ إذا كنا سنموت، سنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فجائز أن تكون له صلاة مستقلة، وجائز أن يكون دعاء مستقلا، وجائز أن يكون في خطبة الجمعة، وجائز أن يقنت به في الصلوات. قد قال النبي: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، طوقا سحا. فدعا النبي بعدة أدعية في صلاة الاستسقاء صلوات الله وسلامه عليه. وبعد النبي أيضا يذكر أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فيدعو العباس رضي الله عنه للقوم. هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما من نبي أوتي معجزة إلا وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. فقيل للإمام الشافعي رحمه الله: طيب، عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، فما المعجزة التي حدثت للنبي من نفس الجنس؟ قال: يا هذا يا سائلي، إذا كان معنا الآن شخص يتكلم ومات ففقد الكلام، هذا يعني أبلغ في الإعجاز، أو أن خشبة تتكلم، خشبة تتكلم. قال: خشبة تتكلم. قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر واقف عليه، هن الجذع وأن كما يئن الصبي أمام كل الصحابة. وحديثه متواتر، ليس يعني منقولا عن واحد فقط، بل عن أكثر من 100 صحابي. وما زال يئن ويبكي حتى نزل النبي فاحتضنه وسكنه كما يسكن الصبي. وأضف إلى ذلك أن النبي قال: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. وأضاف بعض الناس تساؤلات أخر، قال: إن موسى عليه السلام كلمه ربه، فهل أوتي النبي شيء من هذا الجنس؟ نعم، كلم ربنا موسى بجانب الطور الأيمن، لكن كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة، فوق السماء السابعة، وفرض عليه الصلوات هنالك. قال: يا محمد، إنها خمس وإنها خمسون، إني خففت عن عبادي وقضيت فرائضي. كلمه الله فوق 7 سماوات. فقيل له: موسى ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نبع الماء من بين أصابعه، فسقي القوم وكانوا يقاربون 1500 من بين أصابعه، لم يحتاج إلى أن يضرب عليه الصلاة والسلام. فكذا كل معجزة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. قيل له: فإن سليمان سخرت له الجن. فأجاب المجيب: بنعم، سخرت له الجن، ولكن كان منهم متمردون أيضا، ولكن ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام شددت الحراسة على السماء كما قالت الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالملائكة جندت لحفظ هذا القرآن الكريم. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنقول للذين ينكرون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينكرون الآيات التي أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم إن أنكروا هذه الآيات أنكروا كما هائلا من كتاب الله سبحانه. نقول ابتداء: فارق بيننا وبين الكفار في هذا الصدد أننا كمسلمين والحمد لله نعلم تمام العلم ونوقن تمام اليقين أن الله على كل شيء قدير. فإن قال قائل: كيف ينبع الماء من بين أصابع النبي؟ فنقول: الله على كل شيء قدير، الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم قادر على أن ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الجبال تؤوب مع داود والحصى تسبح قادر على أن يجعل الماء ينبع من بين أصابع النبي، الذي فلق البحر لموسى قادر، الذي جعل الريح مسخرة لسليمان قادر على كل شيء، الذي كان يرزق مريم رزق الصيف شتاء والشتاء صيفا قادر على أن يجعل الماء ينبع، فالله على كل شيء قدير. لسنا كالمنهزمين من الذين أنكروا المعجزات إذ لم يتصورها عقلهم، وجعلوا من يخلق كمن لا يخلق. فلما رأوا أنهم عجز عن هذه المعجزات، فظنوا أن الله مثلهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال تعالى في كتابه الكريم: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: ليس كمثله شيء، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا نحذر من فئة من المفسرين ظهرت في حقبة من الزمن وما زال أثرها موجودة للآن، ترأسها محمد بن عبده المصري وجمال الدين الإيراني المتأفغن، ومحمد بن رشيد رضا سلك هذا المسلك الرديء في باب المعجزات، وإن كان مسلكه العام سليم وطيب في سير مسائل، لكن انهار في مسألة المعجزات، وحاولوا أن ينكروا المعجزات لأنهم يقولون كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي وأن الجذع حن للرسول، وجوابنا أن الله على كل شيء قدير. فأقول موجزا القول إن طائفة من أهل الإسلام وممن ينتسبون إلى العلم الذين اختلطوا بالغرب الكافر وبالشرق الملحد استصعبوا هذه المعجزات واستصعبوا تبليغها، فقالوا كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين يدي النبي صلى بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن القمر انشق، أو غير ذلك من المعجزات. فكان جوابا لنا والحمد لله إن الله على كل شيء قدير، ربنا الذي نعبده والذي ارتضيناه ربا وإلها وملكا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وقد خلق أعظم من ذلك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي خلقنا ما هو أعظم من هذا، يعني خلقنا بما فيه من عين وقلب ورأس وجوارح وغير ذلك وأجهزة لا يعلمها إلا الله، بلا شك أعظم من أن ينبع الماء بين يدي النبي عليه السلام. فهذا الذي فينا نحن أنفسنا ونحن من خلق الله أعظم أعظم أعظم بكثير بكثير بكثير من عصا يضرب بها الحجر فتنبجس منه 12 عينا. وأيضا لا بد من استحضار الآيات التي تفيد أننا ليس بآلهة، أننا لسنا بآلهة، أفمن يخلق كمن لا يخلق ليس كمثله شيء قل هو الله أحد، إلى قوله لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، شبهنا بخلقنا ونسي خلق نفسه، فعلينا أن نتقن هذا، وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى مذكرا أو قال تعالى كل من رزق الله ولا تعثوا في الأرض، العثو أشد الفساد، وهذا شأن كثير من الإسرائيليين يعثون في الأرض بالفساد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، الخطاب وإن كان لليهود الموجودين في المدينة لكنه تذكير بأجدادهم الذين خرجوا مع موسى عليه السلام، أو الذين كانوا في التيه على قول ابن عباس والجمهور، لن نصبر على طعام واحد. واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، كيف طعام واحد والمن والسلوى وهما شيئان؟ فقال بعض العلماء إن الطعام الواحد قد يكون عددا من الأطعمة لكنها كلها مكررة يوميا، كل يوم خس وجزر، كل يوم خس وجزر، هما طعامان لكن للتكرير يقال طعام واحد، فهذا قول. ومن العلماء من قال الطعام الواحد هو السلوى، أما الشراب فكان المن، وهذا الكلام أيضا في نظر لأن الشراب أيضا يطلق عليه طعام. قال تعالى في كتابه الكريم في ذكر طالوت ومن لم يطعمه، في إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، من قولهم فادع لنا ربك ما ينم عن سوء أخلاقهم مع نبيهم كأنه ليس بربهم، وهذا شأن اليهود مع الله سبحانه وتعالى، لا يوقرون ربهم سبحانه وتعالى، اذهب أنت وربك فقاتلا، إن هكذا يقولون، لكن نحن ما أثر ذلك عن رسولنا صلى الله عن رسولنا ولا عن أصحاب رسولنا أبدا، والله أعلم. لا في معرض التكريم والإجلال والتعظيم لله والتمجيد، والله أعلم. قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني المن والسلوى فقط، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. الدعاء وجوابه إعجاز أيضا، كون الشخص يدعو ويستجاب له فهذا معجز أيضا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، فيه جواز الدعاء للفساق إذا كانوا سيهلكون بالطعام والشراب والزاد، فهم كانوا نكلوا عن دخول الأرض المقدسة على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كان في التيه، فإذا كانوا نكلوا فوصفوا بالفسق كما قال موسى عليه السلام فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فكيف يتصور أن شخصا يدعو لفاسقين بأن يأكل وأن يشرب؟ فجوابه لا مانع من ذلك، وقد جاء للشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي دعا عليهم وقال اللهم أني عليهم بسنين كسني يوسف، فمنع الله القطر من السماء حتى أكلوا الجيف ومصوا النوى وأكلوا العلهز الجلود والأشعار، فجاءوا إلى النبي يقولون جئت تأمر بوصل الأرحام ودعوت علينا فأصابنا الذي أصابنا، حتى إن أحدنا ينظر إلى السماء لا يرى إلا الدخان، يعني مزغللة من شدة الجوع، فادعوا الله لنا يا رسول الله. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد دعا موسى لآل فرعون بذلك، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، إلى أن قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشف عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون. وإذا كان يطعم الكافر عند هلكته أو عندما يظن أنه سيهلك مشروع وفيه أجر، فمن باب أولى الدعاء، إذا كنت أنت ستنفذ منتهى الدعاء وهو إطعام الكافر. فالنبي قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، وقال تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالدعاء جائز أيضا للكفار إذا لم يكونوا يستعينون به على إيذاء أهل الإسلام وإلحاق الضرر بهم، والله أعلم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، قيل البقل كل نبات ليس له ساق كالفجل والجرجير والكرات ونحو ذلك مما ليس له ساق قائمة يقف عليها، من بقلها وقثائها، القثاء الذي سميها المصريون الأتة بالقتة في التي هي كبيرة الخيار، في خيار من فصيلته القثاء الطويلة التي تؤكل أيضا، وقثائها وفومها، قيل الفوم الحنطة القمح وقيل الفوم الثوم، لكن القول الأشهر أن الفوم الحنطة، والله أعلم. الحنطة التي هي القمح التي سماها المصريون الغلة، تسمية المصريين غلة أحد أفراد، يعني الغلة أوسع من القمح، القمح أحد أفراد الغلة ما تغله الأرض، وهذا وفومها وعدسها وبصلها. طلب البقل الكرات والفجل والجزير والأتة والقمح والعدس والبصل مكان المن والسلوى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني أتريدون السيء مكان الأفضل، أتريدون الأدنى مكان الأفضل والأحسن، كما تأتيك أمك مثلا بلحم تقول لا أنا عايز أكل فول مدمس، عايز أكل عدس، ليه ما عملت لناش مكرونة؟ طيب أنت تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فمنهج مذموم منهج من يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وله شواهد في التنزيل، قوم أغبياء طلبوا ذلك، قوم سبأ، كما قال تعالى: قد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كل أنواع الفواكه وصنوفها موجودة بلا تعب منكم ولا كد كبير، تتعبون شيئا خفيفا، لكن رفضوا ذلك. نريد نسافر ونجمع الأحطاب من الصحاري ونوقد النيران كما يصنع الناس. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. كان في محطات استراحة، تمشي 5 كيلو مثلا منتهى تعبك تجد محطة استراحة فيها ماء، فيها طعام، فيها قضاء الحاجة، فيها اغتسال، فيها وضوء. قال: لا، ما نريد هذا يا رب، نريد مسافات طويلة باعد بين أسفارنا. لأن الله قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني بلاد فيها محطات طعام وشراب، بلاد. أقول: لا يا رب، نريد مسافات شاسعة، ننزل الصحراء ونجمع الحطب ونكد ونتعب. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، قطعناهم وتشتتوا في العالم شذر مذر، كما يقول العلماء. ذهب بعضهم إلى المدينة كالأوس والخزرج وهم من بني قيلة، وفئات كثيرة تمزقوا في العالم أجمع. فلا ينبغي أبدا أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإن هذا من سوء الفقه. وقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أهل الشرك جعلوا الحرام حلالا والحلال حراما، وحرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، حرموها على أنفسهم مع أنها حلال، واستباحوا الحرام، أكلوا الميتة. ويدخل في هذا أيضا الذي يترك زوجته الحلال الطيب ويذهب يعبث ببنات الناس وبأعراض الناس، يترك الحلال الطيب. وقد تكون زوجته من أجمل النساء، لكن الشيطان يزين له امرأة ساقطة فيها كل القبائح على أنها تحمل كل الخير. فلذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هل مصر هي مصرنا التي نعيش فيها؟ قال بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: مصر يا القطر المعروف. فمالك يختار الرأي بأن مصر هي مصر، مصرنا. وقتادة من مفسري التابعين يرى أنها مصر من الأمصار، ويستدل بالتنوين. وبعض الناس يقول التنوين القراءة محتملة، لكن هذا محلها أقوال المفسرين، عفوا أقوال القراء. هل هناك قراءة متواترة اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا، هناك قراءة متواترة اهبطوا مصر أم لا؟ هل قراءتان موجودتان؟ على أي حال، الخلاف قائم بين السلف في مصر ما هي. مالك وغيره يقولون مصر مصر المعروفة، وقتادة يقول مصرا أي مصر من أمصار بلد من البلاد. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني أي مصر من أمصار فيها الثوم والبصل والكرات والفجل والجرجير، أي بلد فيها، لكن ليس كل بلد فيها المن والسلوى، هذا طعام مخصوص بكم. فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة المهانة، ودائما تراهم مساكين وإن كانوا على درجة من الثراء يظهرون التمسكن. وضربت عليهم، ألزموها، ضربت عليك العنكبوت من نزيها، وقضى الله به عليك في الكتاب المنزل. المهم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ألزموها، فهم دوما أذلاء، وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا بغضب من الله بعد هذه الأقوال. فاليهود مغضوب عليهم، لماذا هذا؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كفرهم سبب لهم غضبا من الله عليهم. يكفرون وليس فقط كفر قاصر على أنفسهم، بل يقتلون خيرة الخلق، خيرة الخلق هم الأنبياء، ويقتلون الأنبياء بغير حق، بغير الحق. الأنبياء ما ارتكبوا جرما حتى يقتلوا، ولكن قيل بغير الحق لتأكيد الجرم الذي ارتكبه الإسرائيليون، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. فقد ذكر ابن مسعود وورد ابن أبي حاتم بسند صحيح أنهم قتلوا 300 نبي في صبيحة واحدة، وبعد ذلك في العصر أقاموا سوق بخلهم، يعني كأنهم لم يصنعوا شيئا. الأنبياء كانوا كثر في بني إسرائيل، وهم أكثر الأمم أنبياء، يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا، فكانوا كثر. فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنهم قتلوا 300 نبي في صبيحة واحدة، وأقاموا سوق بقلهم في آخر النهار. آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئا، يبيعوا الفجل والجرجير والكرات، كأنهم ما صنعوا أي شيء، ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما إذا الذين فعلوا هذه الأفعال هل يتورعون من قتل شخص متظاهر ضدهم، أو هل يتورعون من قتل فلسطيني؟ ما يتورعون أبدا، بل يعتقدون ذلك قربة يتقربون بها إلى الله، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس عليهم في ظنهم إثم إذا قتلوا العرب، الأميين هم العرب، أو سرقوا أموالهم، أو استباحوا نساءهم، قل ليس علينا في الأميين سبيل. قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون خيرة الخلق، النبيين، ويقتلون الأمرين بالقسط من الناس أيضا، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إضافة إلى ذلك عصيان واعتداء، عصيان لربهم واعتداء بكل ما تحمله معاني كلمة الاعتداء. لكن قد يطرح سؤال، كيف يمكن هؤلاء من قتل الأنبياء؟ والله قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وجوابه أن الرسل الذين كلفوا بالقتال كانت لهم الغلبة، كموسى عليه السلام، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كداود عليه السلام، فهناك رسل كلفت بقتال، فهؤلاء الذين كلفوا بقتال. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا قول. والقول الآخر أن قوله تعالى لأغلبن أنا ورسلي، أي بالحجة والبيان، الرسل تغلب بالبيان والله يغلب بكل أنواع الغلبة التي يريدها سبحانه وتعالى، التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فغلبة الرسل بالحجة والبيان، وغلبة الله بكل أنواع الغلبة، فكلها له سبحانه وتعالى. وقال آخرون من أهل العلم هذا أو قول لأغلبننا ورسلي انتصار الله لهم، وإن قتلوا فإنه لا بد وأن ينتقم ممن قتلوهم إلا إذا عفا سبحانه وتعالى. وقد ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: إمام ضلالة، وممثل من الممثلين، ورجل قتل نبيا أو قتله نبي. ظاهر إسناده الصحة، ولكن تراجع له العلل والله أعلم. قال تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هل ذلك بما عصوا ذلك عائد على ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أم قتلهم الأنبياء بغير الحق كان سببه عصيانهم واعتداؤهم، فتمادى بهم العصيان والاعتداء إلى أن قتلوا الأنبياء بغير حق؟ وعليه فقد يؤخذ إذا التمسنا التأويل الأخير أن المعصية إذا لم يتب منها الشخص تجر إلى معصية أخرى، وأن الكبيرة إذا لم تتب منها جرت إلى كبيرة أخرى، لقوله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا جعلنا اسم الإشارة في قوله ذلك عائد على القتل، أما إذا جعلناه عائدا على ضربت عليهم الذلة والمسكنة فانفككنا عن القول الأخير، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.